هذا سائل يسأل يقول: هل إخوة يوسف أنبياء؟ وهل يصح استدلال بقول الله تعالى: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على أنهم أنبياء؟ هذا استدلال جيد، لكن هم في هذا الوقت ليسوا أنبياء وتابوا وبعد ذلك صاروا أنبياء، على خلاف في المسألة. قيل ليسوا أنبياء، وقيل أنبياء، وقيل في هذا الوقت لم يكونوا أنبياء قطعا، وهذا الذي يظهر، وأنهم نبئوا بعد ذلك، وقيل لم ينبأوا، والله أعلم. ما المقصود بالصبر الجميل الذي لا معصية فيه ولا شكاية فيه إلا لله؟ الصبر الجميل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، يرضي الله. نعم، الصبر الجميل الذي لا يكون فيه تشكي ولا فيه مخالفة، نعم، ويكون فيه، نعم. حكم أداء مناسك العمرة بعد صلاة العشاء ليلا لتفادي الزحام؟ لا شيء في ذلك، العمرة كل السنة مفتوحة للعمرة إلا أيام التشريق للحاج، كل السنة ظرف للعمرة إلا أيام التشريق للحجاج، لا يعتمر حتى ينتهي من إيش؟ من الحج وينهي حجه. أما كل السنة ظرف للعمرة، وإذا جئت تريد أن تعتمر وقت مجيئك هذا السنة، وإن أردت أن تؤخر العمرة حتى تستريح أو يخف الزحام لا شيء عليك في ذلك. نعم. ومن الأمور التي يتحتم على من يريد أن يعتمر أو يحج أن يعلم أحكام الحج والعمرة. أحبة، أنتم تأتون من أماكن بعيدة وتصرفون أموالا وأوقاتا ومجهودا، فينبغي قبل أن تدخلوا في النسك أن تعلموا أحكام العمرة. أركانها ثلاثة، ولها واجبات ولها محظورات، فينبغي لعبد الله المسلم إذا أراد أن يعتمر يعرف أحكام العمرة. أما الواحد يصرف ماله ووقته ويجعل العمرة وتكون خطأ، هذا لا ينبغي للمسلم. أنت جئت لأجل الأجر، والعبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. الله لما شرع الشرع جعل كل عبادة لها مواصفات، فأنت تؤدي العبادة على غير مواصفاتها لا يكون لها أجر، أو يكون أجرها ناقصا. ما تعرف الحج تعلمه أحكام العمرة، ما تعرف خذ معك شخصا قل له: يا فلان أنا أريد أؤجرك لمدة 3 أيام تذهب معي لأعمل العمرة، وتعطيه جعل تتفق معه، يذهب يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، هذا واجب، بعدين تأخذ في العمرة 100%. أما تذهب بدون شخص، واحد راح يعتمر قلت له: كم سعيت؟ قال: سعيت سعي واحد. أصلا ما في سعي ولا في طواف إلا 7. قلت له: طيب كم طفت؟ قال: ما أدري الطاف 3 أو 4. ليش ما تمشي مع من يعلمك يا أخي؟ سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل العبادة إلا بعد أن يعرف أحكامها حتى تقبل. أما الذي يدخل في العبادة وهو جاهل يعملها خطأ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد مردود، يأخذ 0، فذلك لا بد أن نتعاون. والحج فيه من الكتب آلاف، ما فيه باب من أبواب الشريعة أكثر فيه التآليف من الحج، طويلة وقصيرة وبأدلة وبغير أدلة وبأرقام وبرسوم. فينبغي الحقيقة أن نهتم بفروض العين، ونعلم أن الذي يجهلها بين المسلمين لا يسامح. هل يشترط لكل معتمر أن يحرم من ميقات بلده؟ لا، المحرم إذا أراد أن يحرم من المدينة وهو ميقات يلملم يحرم من الحليفة. هن لهن، أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت لا يتعداها من يريد الحج حتى يحرم منها. أنت تذهب لمكة تريد العمرة أو الحج، إن كنت في المدينة لا تتعدى ذي الحليفة، ولو كنت أنت أصلا من أهل الشام أو من أهل اليمن أو من أهل نجد أو من أهل العراق. لا، المقصود المكان الذي أنت فيه وقت ذهابك إلى مكة، فلا تتعدى ميقات المدينة حتى تحرم. هن لهن، أي لأهلهن ولمن أتى عليها على هذه المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. بس لا يجوز للمسلم أن يتعداها إلا وهو محرم، فإن تعداها من غير إحرام ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، والواجبات تجبر بدم كما قال ناظم بن عاشر، والواجبات غير الأركان بدم قد اجبرت. إذن هذه المواقيت لا يتعداها المعتمر أو الحاج إلا وهو محرم، فإن جاء للمدينة لا يتعدى الحليفة إلا وهو محرم، وإن كان من أهل المدينة وذهب إلى ينبع لحاجة وأراد من ينبع أن يعتمر لا يتعدى الجحفة إلا وهو محرم اللي هي رابغ الآن. وإن كان من أهل المدينة وذهب يريد حاجة في الطائف وأراد أن يعتمر من الطائف لا يتعدى السيل إلا وهو محرم. نعم، هذا المقصود، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول: من باع يوسف ولمن باعه ومن كان فيه زاهد؟ الذي باع يوسف أولا إخوته وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم غضبوا من محبة أبيه له عنهم، فمحبة أبيه له غضبتهم، ولذلك أرادوا قتله أو إبعاده وصرحوا وقالوا: يخلو لكم وجه أبيكم. وباعوه للسيارة، والسيارة كما سيأتي أتوا به لسوق النخاسة، وباعوه للعزيز كما سيأتي في الآيات القادمة إن شاء الله. هل على من يرتدي حزام فوق الإحرام هدي؟ عند المالكية الحزام يكون تحت الإزار وتكون فيه النفقة، وعند الشافعي الأمر سهل. نعم، ولا أعرف في القضية نص، فالأمر فيه سهل، فمن أراد الاحتياط يعمل بقول مالك، ومن أراد التسهيل على نفسه يعمل بقول الشافعي. قال: صليت صلاة العصر وتذكرت بعد ما أني لم أتوضأ، لكني اغتسلت بدون نية الوضوء قبل الصلاة. الأولى تعيد الصلاة، إنما الأعمال بالنيات. هذا السؤال يكثر كثير كثير: هل يجوز تكرار العمرة والإحرام من التنعيم؟ هذه المسألة في بعض العلماء يقول تكرار العمرة من التنعيم بدعة، وهذا فيه قوة شوية، ولكن في من يقول ان تكرار العمرة من التنعيم افضل منه ان تشتغل بالطواف. بالطواف الذين قالوا هذا لا يعمل قالوا الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 110,000 ولم يروى عن أحد منهم أنه اعتمر من التنعيم إلا عائشة وقلة جدا. فلو كان ذلك فيه فضل لفعله الصحابة، وعدم فعل الصحابة يدل على عدم الفضل. فقال المخالفون إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى التنعيم دل على الجواز، ولم يقل لها لا خاص بك، وعدم فعل الصحابة دل على عدم الأفضلية. فيبقى التنعيم، العمرة من التنعيم جائزة، ولكن فضليتها تكون قليلة. وهذا جمع بين الأقوال، لأن الصحابة ما فعلوه، وغير الفضيل عدم فعله لا يدل على فضلية ولا يدل على أنه غير جائز. ولو كانت العمرة من التنعيم لا تجوز لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكان يقول إنها عمرة خاصة بعائشة رضي الله عنها. أما عدم فعل الصحابة ففهموا أن أجرها قليل أو لا أجر فيها فلم يفعلوا، والله تعالى أعلم.